أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا مع سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أمس وصلنا إلى إن أحسنتم أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وصلنا هنا أمس صحيح. نعم قلنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاء خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني المسألة راجعة إليكم حين ترجع لكم قوتكم. لأن احنا قلنا أمسنا أصبحت مرتين، المرة الأولى لما استقووا وفسدوا وارتكبوا المعاصي سلط الله عليهم عباد من عباد الله، يعني نعم أولي باس شديد، اختلفوا في من هم، اللي قيل انهم المجوس وقيل انهم كذا وقيل. لسنا مسؤولين عن الاشخاص من هم او اعيانهم، لان احنا مسؤولين عن المساله الكبرى ان الفساد والظلم يؤدي الى الانتقام ويؤدي ان الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم، ان الله سبحانه وتعالى سلط عليهم عباد من عباده فجاسوا خلال الديار وفعلوا فيهم كل الافاعيل حتى رجعوا الى الله مره اخرى فاعاد الله سبحانه وتعالى لهم الكره. والبعض يقول ان الفساد كان بقتلهم الأنبياء، لأنهم قتلهم الأنبياء العدد الكثير، ويقال أن الأخير الثانية قتل يحيى وقتل زكريا وقتل أنبياء الله سبحانه وتعالى، ثم سلط عليهم طالوت وجالوت، ثم سلط عليهم الله جالوت، ثم داود عليه السلام قتله. ما من المسألة كلها نقدر نختصرها كأن الظلم عاقبته وخيمة دائما، سواء من أفراد أو من جماعة. فالظلم مثل ما قلنا أمس لا مجال فيه، فالظلم الله سبحانه وتعالى تبرأ منه، وكذلك أمر عباده لا يتظالموا سواء أفراد أو قلنا جماعة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم حين ترجع لكم قوتكم، أحسنتم لأنفسكم لأن النعمة تبقى مع الشكر، أشرنا لها أمس قلنا أن الشكر هو الأساس في إبقاء النعم. وإن أسأتم فلها، إن أفسدتم في الأرض فلأنفسكم تضرون، النظر لا ترجع عليكم أنتم، صحيح أنكم ستضرون غيركم ولكن في الأخير لا بد أن أنتم تذوقون نفس ما أذقت الآخرين يصل إليكم. نعم فلأنفسكم تضرون. فإذا جاء وعد الآخرة أي فسادهم في المرة الآخرة من المرتين الموعود بهما في الكتاب يسوء وجوهكم، يحتمل أنه متعلق بجاء، وأما جواب إذا فهو محذوف لدلالة المذكور عليه تقديره وقع ذلك الجزاء الذي به يظهر على وجوهكم أثر هجومهم عليكم وتأثيره في قلوبكم الهم والغم والحزن. يسوء وجوهكم لأن الإنسان إذا ساء أمر ظهر على وجهه، إذا ساء الإنسان أمر يعني أنت على طول ترى في وجه الشخص ما يسوءه، إذا رأى يعني أو أصيب بشيء أو أصيب بشيء أو كذا وكذا ترى في العادة أنه نعم يسوء وجوهكم. وليدخلوا المسجد أي الأقصى كما دخلوه أول مرة، ولعل الضمير لعباد لله سلطهم من غير تعيين العباد الأولين، نحن ملزمين بمن هم اللي سلطوا الأولين وكذا وكذا. وليتبروا ما علوا تتبيرا لأنه يجوز، احنا قلنا الأصل فيها التخلية، إن الله سبحانه وتعالى يخلي بين العباد، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكذلك نولي نسب إلى نفسه، يعني ولكن هذا هو يعني هذا ناموس الحياة اللي هو التخلية. ما معناها أنه قال نولي بعض الظالمين أنهم مخصوصين ابناء أو أن احنا اللي لا، هذا مسألة التخلية. وكذلك في العباد هؤلاء اللي أرسلهم على بني إسرائيل لا يعني أنهم مؤمنين ولا أنهم كذا، لا مسألة تخلية. بعضهم يقول انهم المجوس والبعض الاخر يقول انهم العمالقه والبعض الاخر يعني لا لا لا لا. لكن احنا لسنا مسؤولين عن اعيانهم واشخاصهم. وليدخلوا المسجد الاقصى كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا ليدمروا ما داموا عالين عليكم ليكتصر بأسهم على يوم دخولهم أرضكم واستيلاءهم عليها فهي مصيبة طويلة الأمد على شدتها نعوذ بالله. دائما الاستعمار استعمار يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الفلسطينيين الأذى. الاستعمار يعني منتهى الإهانة، منتهى الإهانة أن تصادر كرامتك، أن تصادر حقوقك، أن يعني أنت بين اللحظة واللحظة لا تدري ماذا يتخذ فيك، أنت مجرد كأنك عبد تحت نعم تحت حكم عدو يفعل بك ما شاء. فهذا أسوأ ما يسيء الوجوه غير الوجوه. فأنتم الآن ستستعمروا أو سيأتي من يذيقكم يعني الباس والأذى مقابل ما قمتم به من إفساد، وهو للمرة الثانية، لأنكم لو اتعظتم من المرة الأولى لكان خير ورددنا لكم كرة ولكم رجعتوا إلى الإفساد. فهو الآن الإفساد رجع عليكم بأن سلط الله عليكم عبادا آخرين نعم، وتبطروا ما علوا تتبيرا، دمروا كل شيء. تتبير هنا بمعنى التدمير نعم. وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم، هذا إطماع لهم ليرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ليفرج عنهم كربهم. وقام هذا مقام الوعد الصريح بدليل قوله تعالى وإن عدتم عدنا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ولا يكون العود إلا وقد ذهب العذاب الأول وعادوا إلى الطغيان. عسى ربكم يعني إن استقمتم وإن أطعتم وإن التزمتم فعسى أن يرحمكم الله ويرفع عنكم هذا الاحتلال وهذا الظلم وهذا الذي وقع عليكم. بسبب إيش؟ بسبب الدعاء، بسبب الدعاء وبسبب الاستقامة وبسبب الطاعة وبسبب الإيمان فأنتم الأقوياء. يعني بسبب الإيمان وبسبب الطاعة والبعد عن الظلم خلاص أصبحتم أنتم الأقوياء. هم سلطوا عليكم لماذا؟ لبعدكم عن الدين ولظلمكم ولتنافركم فيما بينكم. أما إذا قد عاد الإيمان أصبحت القوة الآن لكم، تحدتم وأصبحت كلمتكم واحدة وأصبح المؤمن الواحد يساوي عدد كبير من غير المؤمنين، وأصبحت القوة الإلهية لكم بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى يعني عسى ربكم أن يرحمكم بشرط التوبة. لا توجد رحمة بدون توبة، بدون استقامة وبدون الرجوع إلى الحق. ولذلك لو رأينا في بداية الإسلام في معركة بدر كل المسلمين كانوا لما خرجوا المعركة حتى ما خرجوا للقتال أصلا، 314 رجل أو في 313 رجل خرجوا لاعتراض القافلة، ليسوا مستعدين لمعركة فاصلة حاسمة تسمى الفرقان، تسمى بدر الكبرى، تسمى الفاصلة، تسمى كل ما قد قيل فيها. اللي خرجوا 314 رجل ما كانوا يعتقدون أنهم سيصلون، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم قال ها ما رأيكم يعني، قالوا يا رسول الله يعني كأن الكلام موجه إلينا معشر الأنصار يعني الكلام، قال نعم يعني إحنا خرجنا ولا كنا يعني. قالوا يا رسول الله والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، أمر حيث أمرك الله لا تتردد. أي خلاص إحنا. ولذلك مقابلها لما أرسلوا قريش وجوا بعدهم وبعدتهم وعتادهم وفرسانهم وخيولهم وراقصاتهم وخمورهم يعني أتوا مستعدين للقتال، أرسلوا أحدهم قالوا انظر كم عدد، خرج وراي ورجع إليهم قال القوم قليل ولكني أرى يعني المنايا في أيديهم، ما معهم ما يتقوبه، ما مع الواحد إلا سيفه، معناها مستحيل أن هذا يتراجع. أرى المنايا تحملها المطايا، والله يا قريش إن واجهتوهم أقل ما يكون أن كل واحد منهم يقتل واحد منهم قبل أن تنهوهم يعني، وإن قتل كل واحد منهم منكم واحد ما يراد بالدنيا بعده. يعني خلاص هؤلاء جايين للموت، يا نصر يا موت، ما فيه مجال. فهذا هو النصر من عند الله سبحانه وتعالى، عسى ربكم أن يرحمكم إن استقمتم وأطعتم فسيعيد لكم الكرة ويعيدكم إلى المكان الذي كنتم فيها. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن خرجتم من الإيمان وخرجتم من الطاعة وخرجتم أعيدت لكم نعم. لأن التوفيق والسداد يا أخوان, التوفيق والسداد والنصر والتمكين والقوة والغلبة هي من الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. فإذا جاء العكس كان الخذلان تماما, يعني إن يخذلكم الله فمن ينصركم؟ إذا كان الخذلان من الله سبحانه وتعالى, الخذلان من الله وش هو؟ عندما الإنسان يبعد عن طاعة الله يصبح مخذول, لا يستطيع لا أن يواجه لا أن يقاتل لا أن ينتصر, لا حتى بالحجة بالكلام لا يستطيع. نعم, إن تنصروا الله ينصركم, والنصر من الله سبحانه وتعالى هو بالطاعة والاستقامة, أما بغيره فحاشا. ولذلك في موضوع سابق قلنا قصة موسى لما كان جيشه ورأى الهزيمة, يعني مستحيل إلا فيه معصية, فيه معصية داخل الجيش. وإذا فعلا المسألة فيها معاصي, كان الجيش يرتكب المعاصي. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ولا يكون العود إلا وقد ذهب العذاب الأول وعادوا إلى الطغيان. تنبيهن الآيات في بني إسرائيل, وهذا الوعيد لبني إسرائيل غير خاص لليهود, لأن بني إسرائيل انقسموا في وقت عيسى عليه السلام وصاروا نصارى ويهودا وقد عادوا للفساد في الأرض والعلو الكبير. فلا بد من تحقق ما وعد الله من بعث عباد عليهم أولي بأس شديد. وكذلك لا يؤمن أن يسلط الله على المسلمين إذا أفسدوا وعلوا, لأن الله تعالى قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. احنا في هذا الحين. ودفع ذلك إنما هو بتمسكهم بالدين وتحكيمه في كل شيء وترك الفساد. صحيح, لا شك أن حتى المسلمين احنا الآن لما ابتعدنا عن الدين وعن الإسلام الصحيح, بلا مجرد عندنا شعارات كل واحد منا تبغى يتكلم عن الإسلام وعن الدين وعن القيم, وعن الزنا موجودة, اللواط موجودة, الربا موجود, كل أنواع الجرائم موجودة, أن يكون هناك نصر وأن هناك تمكين وأن يكون هناك عزة. حرب المسلمين, يعني المسلمين أنفسهم حاربوا المسلمين هم أنفسهم, يعني أصبحت الغلبة لمن لا يريد في الدين شيء إلا مجرد شعار لا أكثر ولا أقل. فما دام أن نحن كمسلمين لا نتعامل مع الإسلام إلا كشعار فنحن مهانين, وسنبقى هكذا حتى نعود للإسلام. هو إحنا الآن وش الوضع اللي إحنا فيه؟ يعني إحنا الآن أسياد القوم, إحنا عبيد الدنيا كلها, حتى اليهود 5 مليون يهودي متحكمين ومسيطرين على مليار على مليار. لو كل واحد من اللي يعرف بالله تفل شوف إني غطول اليهود كلهم, ومع ذلك 5 مليون مسيطرين على المسلمين وعلى غير المسلمين, هم بالله المسلمين. فلذلك يعني الآيات هذا يعني المؤلف يعني يرمز إلى أن لا زال هناك للمسلمين. البعض قال أن العباد الذي قال الله سبحانه وتعالى في المرة, يعني في المرة أرسلنا عليكم في المرة الثانية, قالوا أنه محمد صلى الله عليه وعلى آله, أن خروج محمد هو تسليط على اليهود وكبت لليهود وإهانة لليهود. فالبعض يقولنا رسول الله صلى الله عليه وعلى له, ولذلك يقولون نسياتي من المسلمين من يعيد اليهود إلى ما كانوا عليه وينتصر منهم, لكن متى الله أعلم. إذا ما دمنا على هذا الوضع اللي احنا فيه, أغلب قادتنا سفهاءنا وأغلب زعمانا سفهاءنا, سفك دماء, يعني زعيم دولة يسفك دماء شعبه وكأنه يتقرب بدماء هؤلاء المسلمين المؤمنين المساكين إلى الله, أنت تنصرون وأنتم أنفسكم, يعني كلكم, كل واحد الآن في المسلمين كل مذهب يكفر المذهب الآخر, وكل مذهب يرى أن الآخر حلال, دمه حلال وعرضه حلال وماله حلال, ما منه ما خلاص ما هو في المذهب. وكان مثل ما قلنا قبل وكأن الدين هو المذهب وليس الإسلام. فهذا هو سبب ضعف المسلمين, وسيبقون بهذا الشكل إلى أن الله سبحانه وتعالى يقيض أحد من أهل بيت رسول الله وأئمة أهل بيت رسول الله, ينتشل هذا المجتمع ويعيد للدين مكانته ويعيد للدين الإسلامي, أو من غير أهل بيت رسول الله إذا وجد الإسلام ووجد المسلمين ووجد مسلم حق احنا لا نقول انه لا خلاص فعلا النبي صلى الله عليه وعلاله قالنا ان يعني عند كل فتنه وعند كل كذا يبيض الله من اهل بيت رسول الله من يلغي هذه الاشياء ويلغي البدع ويلغي الخرافات وكذا وكذا. ولكن والمسلمين الاخرين لهم دور في الاحتساب ولهم دور في نعم لهم دور في الاحتساب، لكن الامامه والقيام بالعمل ومحصور على آل محمد بنص القران بنص الحديث. ولكن تبقى الامه مليئه، تبقى الامه ولاده، تبقى الامه يعني فيها الخير الكثير، فيها المحتسبين، فيها العلماء، فيها الزعماء الذين يعرفون الله حق معرفته. هؤلاء اذا وجدوا وجد الخير معهم. لذلك احنا نرى الان القاحط ونرى شح السماء ونرى كل شيء، وارتفاع الاسعار، غلاء الاسعار وشح الامطار لا تاتي الا مع الفساد، ولا تاتي الا مع المصائب، ولا تاتي الا مع الجرائم، ولا تاتي الا هذه هي الاسباب الاولى. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب الله ورسوله لن ياتي قلنا باينزل علينا جنود من السماء يقاتلونه، هذا حرب الله ورسوله اللي احنا فيه. شح السماء يعني كل الضرع الالبان، ارتفاع الاسعار، قطع الارحام، كل ما احنا فيه الان، نعم كل ما احنا فيه الان من المصائب هذا هو سبب اللي احنا فيه. فالمسألة مي مسألة إن بينزلوا علينا عسكر ودبابات سبحان الله، هذا نعم هذا ما احنا نعاني منه الان وما تعاني منه الامه الان. هذا الوضع اللي احنا فيه، وضع مزري، وضع فاضح، وضع سيء. يعني تخيل الرسول الله صلى الله عليه وعلى له يعني الان يكون بيننا، يا حيانا من الله وحيانا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن هذا القرآن نعم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، جعلناها لهم سجنا يحصرهم ويحبسهم أبدا، وهذا لئلا يتوهمون أن العذاب العاجل بدلا من العذاب الآجل. قلنا قد أنواع العذاب عذابين، عذاب آجل وعذاب عاجل، لكن قلنا ما معنى أن العذاب العاجل يلغي العذاب الآجل؟ لا، ما بلا عذاب مضاعفة للعذاب. بس بني إسرائيل عذبوا مرتين، المرة الأولى العذاب العاجل لأنهم ظلموا، قلنا والظلم لا مجال فيه لتأخير العقوبة، الظلم خلاص، لأن اللي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله اتقوا دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان كافر، حتى لو كان مشرك، حتى الظلم محرم، الظلم محرم، حتى يا رجل في الشجرة إذا أنت تقطعها ولا لها داعي ظلم ممنوع لا يجوز، فالظلم محرم في أي شيء وفي أي اتجاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للسبيل التي هي أقوم، وهي سبيل الله التي هي أقوم السبل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهم الذين صدق إيمانهم فبعثهم على التقوى وامتثال أمر الله فكانت أعمالهم صالحة. إن هذا القرآن هذا الكتاب، لا يعني هذا الكتاب بس إن إحنا نشل هذا القرآن ونشله نتحمل به ونمشيه، ما هذا المقصود. المقصود إن هذا القرآن، إن هذه التعاليم وهذه القيم وهذه المبادئ وهذه الآيات وهذه الأنوار وهذه التوجيهات التي يحملها هذا وفي طيات هذا الكتاب هي البشرى، وهي الإنقاذ، وهي التي تهدي إلى نعم. فليس مقصود أن القرآن كقرآن، لا يعني ككتاب بس، مجرد كتاب لا، لو معك في البيت 1000 كتاب قرآن وجيت يوم القيامة يا رب أنا معي 1000 قرآن، طيب وش سويت في القرآن؟ هل طبقت القرآن؟ هل قرأت القرآن؟ هل اطلعت على القرآن؟ هل عرفت ماذا في القرآن؟ أما مجرد أنه معك القرآن رب قاريا للقرآن، والقرآن إيش؟ يا لعنة والعياذ بالله. فأما أني أروح أخذ لي قرآن، كلنا في بيوتنا مليئانا، والآن الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد لك الشكر، المساجد والبيوت والمكاتب كل مكان، حتى السيارات وانت كل واحد حاط له مصحف في سيارته، بس حاط المصحف أمامه هل أنا أتساءل الآن أي واحد الآن سيارته فيها مصحف، هل هذا المصحف الذي أمامه هل طبقه على السيارة بس على السيارة نفسها؟ هل طبقه لا أقصد هل طبق تعاليم هذا القرآن في السيارة أنه ما يسرع، أنه ما يشغل الناس، أنه ما يؤذي الناس، أنه ما يقطع إشارة، أنه ما يعني هذا القرآن اللي معك في السيارة لو قرأته فعلا ما احتيت نظام مرور من أصل، لأنه يأمرك بالتقوى، يأمرك بالبر، يأمر بالتعاون، يأمر بالعمل الصالح، بالمحافظة على النفس، بالمحافظة على الروح، بالمحافظة على لو هذا القرآن اللي أنت وضعه في السيارة تعاملت معه فعلا ما احتيت رخصة قيادة ولا احتيت شيء. لو هي ما فيش أقول أنا بالله، مجرد احنا أخذنا القرآن ككتاب ووضعنا، لو هذا القرآن اللي أنت تضعه في مكتبك الكثير من الموظفين تأتي وحاط القرآن قدامه لكن فاسد مرتشي يغيب عن عمله يؤخر أعمال الناس، وش حط القرآن ليش؟ حط القرآن يلعنك أصلا على هذا الطاولة اللي أنت تضعه عليه. يعني كل من جيته ولا واحد تاجر وجاء له حاط المصحف قدامه، طيب هل هذا المصحف نهاك عن الاحتكار، عن الغش، عن الربا، عن عن عن عن كل شيء؟ الطبيب تدخل العيادة في الطبيب إذا هو مسلم تحصل القرآن جنبه، وأنا أجي عند واحد من الأطباء ودائما أحصل القرآن جنبه. طيب هل القرآن لا جعل منك طبيب فعلا؟ يعني تبحث عن مصلحة المريض قبل مصلحة صاحب المستوصف أو صاحب المستشفى؟ هل أنت تبغى تأخذ من هذا مبالغ مالية لأجل لا شيء؟ هل فعلا أنت مهيئة تقول أنا فعلا أعرف العلاج هذا أو أعرف المرض هذا، أو ما بلا مجرد أنك وجدت في هذه العيادة وتريد أن تمشي أمرك؟ كل المهندس كل شيء، كل من وضع القرآن هذا أمامه، هل فعلا فتح هذا القرآن وقراه؟ هل فعلا طبق هذا القرآن؟ فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إذا قرأنا وطبقنا، أما إذا ما بالله حملناه فهو يعني إلى النار والعياذ بالله، فهو إلى النار، فهو قائد إلى النار، يأتي ويزخ بالإنسان إلى نار جهنم إذا كان بالله مجرد نقرأ هذا الكتاب أو نحمله أو نبحث عن الطبعة الجميلة والطبعة والصوت الجميل المبرئ اللي صوته حلو ما نختلف، لكن هل نطبق؟ هذا هو القرآن. فإن وصلنا إلى هذا فنحن نجحنا واستعدنا مكانتنا واستعدنا عزتنا واستعدنا كرامتنا واستعدنا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأصبحنا خير أمة أخرجت للناس إذا أتينا بهذا. أما إذا ما بلا مجرد قرآن والسلام فلازلنا في المكان اللي احنا فيه وسنبقى فيه وسننزل إلى أسوأ منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك رب اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.